بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد، ما زال الكلام مثلا في كتاب شرح التصريف للعزي رحمه الله، وقد انتهينا في الدرس السابق من الأفعال المعتلة وكذلك الأسماء المعتلة. طيب، انتهينا من معتل الفاء وهو المثال، من معتل العين وهو الأجوف، من معتل اللام وهو الناقص. طيب، وانتهينا من معتل العين واللام وهو اللفيف المفرون، ومن معتل الفاء واللام وهو اللفيف المفروق، وهذه الخمسة تكون في الأفعال. ثم تكلمنا سريعا عن معتل الفاء والعين ولا يكون إلا في الاسم مثل يوم طيب وويل، وتكلمنا عن معتل الثلاثة مثل واو وياء، وانتهت كلامه عن المعتل. لماذا وياء؟ واذا حرف عطفنا؟ أين؟ واو. نعم، خلاص انتهت الواو. ياء ياء ألف وهمزة. ليس في الثلاثة حروف ال، لا، هي الهمزة أصل حرف العلة، ولكن تتربط وقبلها ألف فقلبت همزة. طيب، مثل سماء أصلها من سماء يسمو سماء وطلقت وقبلها ألف زائدة فقلبت. طيب، فانتهينا من هذا القسم، من هذا المعتل، وبدأ العزيزي رحمه الله يتكلم عن الفعل المهموز. الفعل المهموز هو كالفعل الصحيح، ليست فيه مشاكل، لأن الهمزة حرف قوي يحمل الحركات وليس لديه مشكلة. الفعل المهموز قد يكون صحيحا، إذا قلت لك مهموز مباشرة تفهم أنه الصحيح، مثل أكل وأخذ همزته في الأول، أو في الوسط مثل سأل، أو في الآخر مثل قرأ وبدأ، مثل هذا. فإذا قلت لك مهموز دائما تفهم هو الصحيح، تمام، هو من الأفعال الصحيحة. ولكن الفعل المهموز قد يجمع مع الهمزة دي حرف علة فيكون مهموزا ومثالا في نفس الوقت، يعني أوله حرف علة وفيه همزة، أو يكون لأن فيه همزة، هذا واضح. نعم، فيه لا لا لا لا لا، اسمع، لأن المهموز جيد، اسمع، لأن الفعل الصحيح إما أن يكون سالما ليس فيه ولا همزة ولا حروف علة ولا شدة ولا شيء، فمثل هذا لا يدخله أي مشكلة في حالة المثنى والجمع وإسناد الضمائر والتحويل إلى الماضي والمضارع والأمر وكذا. وإما أن يكون مضاعفا يعني فيه الشدة، فهذا يدخله بعض التغيير، ودرسنا هذا في البداية المضاعف. ثم إما أن يكون مهموزا لأن الهمزة تشبه حروف العلة قليلا، طيب، فهذا إذا كان فيه الهمزة فيلحقه قليل من التغيير، يزداد هذا التغيير إذا كان مع الهمزة وجد حرف علة أيضا، فيصبح مهموزا من جهة الأفعال الصحيحة، وهو مثال من جهة الأفعال المعتلة. فهمنا؟ طيب، وهذا نتكلم عنه. مثلا لهذا الرقيب، لو قلت لك أخذ الأمر منه، ولماذا ما قلت خذ بالهمزتين؟ إذا عرفت أن الهمزة تسبب بعض المشاكل، بعض، ليست مثل حرف العلة، هي أقل من حرف العلة، ولكن أحيانا تسبب مشكلة، ولكن في الغالب لا يكون فيها مشاكل. هم قسموه قسما بنفسي لأن فيه بعض هذه التغييرات، تمام؟ طيب، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن فعل المهموز. طيب، قال العزي رحمه الله: حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح. الفعل المهموز في التصريفات بالضبط مثله مثل الصحيح، لأن الهمزة حرف صحيح، لكنها قد تخفف إذا وقعت غير الأول، لأنها حرف شديد من أقصى الحرف. نتكلم إن شاء الله تعالى عن فعل المهموز. نجد أن الهمزة قد تكون في الأول مثل أكل، أخذ، طيب وعندما أقول أكل وأخذ وأمر ولا أقول أكرم، لماذا؟ لأن هذه الألف أو هذه الهمزة هنا ليست من الأصل، فأنا لا أتكلم عن هذا الولد، أنا أتكلم عن الهمزة الأصلية. قد تكون في الأول وقد تكون الهمزة في الوسط وقد تكون في الآخر. في الوسط مثل لا والرباعي ليست فيه مشكلة. سأل ورأس وقد تكون في الآخر مثل قرأ وبدأ ومثل هذا. جيد. طيب نبدأ بهذه الهمزة. الهمزة إذا كانت في الطرف وسبقها همزة أخرى لا بد أن تسهل الهمزة الثانية بحركة الأولى. يعني مثلا أكل، إذا جئت قبلها بهمزة أخرى ماذا يحدث؟ يجتمع همزتان في أين هما؟ في البداية. طيب فماذا نفعل؟ قال نخفف الثانية ونقلبها ألفا لأن الأولى مفتوحة، فإذا كانت مضمومة نبدلها واوا، فإذا كانت مكسورة نبدلها ياء. مثال هذا أمنا. طيب فإذا أردت أن أحول إلى أفعل ماذا نقول؟ من اجتمعت همزتان في الأول فلا بد من تسهيل الأولى تخفيفها. كيف نخففها؟ بحركة ما قبلها. فنقول ماذا؟ آمنا. طيب في المضارع لهذا آمنا كيف نقول في المضارع؟ هو يؤمن. طيب هل اجتمعت همزتان؟ اجتمعت أو لا؟ فتبقى كما هي. فماذا لو قلت عن نفسي أنا أؤمن؟ ماذا يحدث؟ اجتمعت الهمزتان في أول الكلمة فنخفف الثانية إلى حركة الأولى، فماذا نقول؟ أؤمن. وفي المصدر آمن يؤمن إيمان. نعم اجتمعت الهمزتان في البداية. طيب نسهل الثانية بحركة الأولى فماذا نقول؟ إذن آمن يؤمن هذا الفعل إذا اجتمعت همزتان في أوله ماذا نسهل الثانية من حركة الأولى. طيب ماذا نفعل لو كانت في الأولى همزة الوسط؟ لو كانت الهمزة الأولى هي همزة الوسط نفس الشيء، ولكن ننتبه إلى أن همزة الوصل في أول الكلام تثبت وفي وسط الكلام لا تثبت. فإذا ثبتت سهلنا، وإذا كان وسط الكلام ولم تثبت أرجعنا الهمزة كما كانت. في الكتاب يكون نعم وفي الكتاب أيضا. طيب ماذا نقول؟ نقول مثلا انظر في كتابك، قال لأنها يعني الهمزة حرف شديد من أقصى الحرف. طيب هذا إذا كانت في الأول، فماذا لو كانت الهمزة في الوسط مثل سأل ورأس؟ قال العلماء يجوز لك تخفيفها على كل حال، فنقول سأل بدون همزة ورأس بدون همزة، هذا يجوز في كل حال. طيب فاسمع ماذا قال؟ قال لأن الهمزة حرف صحيح لكنها قد تخفف إذا وقعت غير الأول، إذا ما كانت في الأول. فإذا كانت في الأول لا تخفف، فإذا سبقت بهمزة الآن هي ليست في الأول فتخفف. قال لأنها يعني الهمزة حرف شديد من أقصى الحرف، فتقول في الفعل أمل يكمل. أمل الهمزة في الأول أو ليست؟ هل يجوز تخفيفها؟ لا نخففها وهي في الأول. طيب في المضارع من أمل ماذا نقول؟ يأمل. طيب يأمل. إذا اجتمعت همزتان فالأولى فالثانية هي ليست في الأول، الآن انتقل. أمل في المضارع يأمل مثل وزن، مثل وزن نصر ينصر. أمل يأمل، ولكن إذا لا يجوز التخفيف. إذا تكلمت عن نفسي ماذا أقول في المضارع؟ أنا أأمل. الآن اجتمعت همزتان في البداية أو لم تجتمع؟ فنقول آمل بتخفيف الثانية من حركة الأولى. سأل يقولون في الأمر صل لا، هذا سيأتي الكلام عن سأل خاصة، وهذه همزة متوسطة، أما نحن نتكلم عن التي تكون في البداية. والأمر ماذا نقول في الأمر؟ من يأمل هذا طيب في الأمر نحذف حرف المضارعة صحيح، ونبني الفعل على السكون، فإذا بدأ بالهمزة نبني همزة الوسط. ما حركة همزة الوسط؟ طيب فماذا نقول؟ أؤمل. فهنا اجتمعت همزة ثانية في الطرف أو لم تجتمعت في البداية؟ اجتمعت همزة ثانية، الأولى همزة وصل والثانية همزة الكلمة، فلا بد من تخفيف الثانية بحركة الأولى، فماذا نقول؟ أؤمل. طيب نعم سنكتبها هكذا ونقرأها هكذا. فماذا لو لو وقعت في وسط الكلام؟ فإذا جئنا بكلام قبلها قلت لك ماذا؟ لا، قلت لك أمل. وفي هذه الحالة تعود الهمزة. لماذا تعود الهمزة؟ لأن في وسط الكلام همزة الوصل تسقط، لا تنطق، هي مكتوبة مكتوبة ولكنها لا تنطق. فإذا ما علة قلب الهمزة الثانية إلى ألف أو واو أو ياء؟ ما سبب قلبها؟ اجتماعها مع همزة قبلها في أول الكلمة. فإذا لم تجتمع مع همزة قبلها فالعلة ذهبت، فلا فهمنا. ولكن في الكتاب يكون أن المكتوب كمان لا تكتب الهمزة، ولكن في الكتاب أنت ممكن تقف ممكن لا تقف. لا، إذا وقفت شيء وإذا وصلت شيء. إذا نكتب ألف وصل وألف الكلمة هو حرف الكلمة ستكتب أو نكتب أول، ولكن في القراءة نقرأ أول لا كتب. لا أظن تكتب على الواو، تكتب الهمزة على الواو. طيب كنصر ينصر والأمر أومل لاجتماع الهمزتين في الأول بقلب الهمزة واوا. لماذا؟ القاعدة تقول لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة، الهمزتان اجتمعتا في كلمة واحدة والثانية منهما ساكنة، وجب قلبها يعني قلب الثانية بجنس حركة ما قبلها. نحن ننظر إلى الأولى مفتوحة نقلب الثانية ألفا، مضمومة نقلبها واوا، مكسورة نقلبها ياء. كآمن قلبت الهمزة أصله أأمن بهمزتين، قلبت الثانية ألفا. أؤمن قلبت الثانية واوا. إيمان في ماذا؟ أؤمن. آمن أؤمن بالبناء للمشهود. نعم لا بس، وهنا المضارع أؤمن هذا المضارع أؤمن، وعندك كتب بالفتحة فهذا مبني للمشهود. وإيمان مصدر. طب وما هذا النقطتان أين؟ بين ساكنة وواجبة. نعم. نعم. لم يتكلم كأن حدث تنظر في الشرح، لأن هنا لم يعلق عليها بشيء. طيب وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها كآمن أؤمن أو أؤمن إيمان وهكذا. فإن كانت الأولى همزة وصل، إذا كانت الهمزة الأولى همزة وصل، تعود الثانية همزة عند الوصل. إذا كانت الأولى همزة وصل، فإذا وصلت الجملة فهمزة الوصل تحذف في النطق، فتعود الثانية همزة إلى أصلها. وإذا بدأت بها الكلام تقلب الثانية بحركة ما قبلها. قال تعود الثانية همزة عند الوصل، زاد هنا إذا انفتح ما قبلها، وهذا ليس شرطا، هذا ليس بشرط، بل إذا انفتح أو انكسر أو انضم ليس مشكلة. إذا كان ما قبل همزة الوصل مفتوح مكسور مضموم هذا ليس بمشكلة. إذا وقعت همزة الوصل في وسط الكلام سقطت بكل حال، فإذا تعود الهمزة إلى أصلها بكل حال. فهمنا؟ إذا قلت لك إذا قلت أؤمل بفعل الأمر، أؤمل، هذه الهمزة هنا همزتان مجتمعتان أو ليس؟ أؤمل الأولى ما هي؟ همزة الوصل، والثانية الثانية همزة الكلمة. همزة الوصل في أول الكلام تبقى، فنقول اجلس اكتب اخرج، همزة الوصل تبقى. إذا كانت في وسط الكلام واجلس لا منطقها، واكتب واخرج، فهنا ماذا نقول؟ نقول إذا اجتمعت الهمزتان أؤمل بقلب الهمزة الثانية واو. فإذا وضعت قبلها حرفا، إذا وضعت قبلها كلاما فلا ننطق همزة الوصل، فإذا هنا لم تجتمع همزتان فتعود الهمزة التي بدلناها واو إلى أصلها. نقول وأمل ولا نقول وأمل ولا نكتب ماذا؟ لا تكتب همزة الوصل، نعم لا تكتب، وتعود هذا فقط نطقا فهو تبعها في النطق. حتى في الكتابة هو كتب وأمل بحذف همزة الوصل. طيب ننظر إلى بعض الأمثلة في القرآن. يقول الله تعالى في اجتماع الهمزتين لو أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى ائتنا بما تعدنا. ما إلى الهدى ائتنا؟ أتى يأتي. طيب فنحن نقول إلى الهدى ائتنا. طيب في حالة الوقف، نعم في حالة الوقف إلى الهدى ونقف ثم نبدأ بكلمة ائتنا، كيف نقول؟ سنقول ائتنا. لماذا؟ همزة الوصل وجاء بعدها همزة فعل أتى، صحيح؟ فاجتمعت همزتان في أول كلمة، فنقلب الهمزة الأصلية لأن ما قبلها مكسور، فنقول إيتنا. طيب إذا وصلنا وقرأنا الآية معا فلا نحذف همزة الوصل نطقا فتعود، هي مكتوبة في المصحف صحيح، نحذفها نطقا فتعود الهمزة التي قلبت ياء إلى أصلها، فنقول إلى الهدى ائتنا. فهمنا؟ طيب كتب هنا ما كتب في المثال. يقول الله تعالى في سورة التوبة عن المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي، أذن يأذن، أذن بمعنى أعطى الإذن، ائذن. اجتمعت همزتان، همزة الوصل من فعل الأمر إيه؟ همزة الوصل ثم همزة الفعل أذن إذن، فنخفف الثانية بحسب الأولى فنقول إذن. تمام؟ فإذا قرأنا الكلام متصلا حذفنا همزة الوصل فلم تجتمع همزتان، فنقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفكين لي، ولا نقول إذن لي بالتخفيف. تمام؟ طيب لو كنت مثلا في سورة البقرة، طيب فإن أمن، هذا الفعل الذي تكلمنا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. اؤتمن همزة الوصل صحيح، وبعدها همزة الفعل، فيجتمع همزتان فماذا نقول؟ أوتمل. فإذا وضعناها في وسط الكلام حذفت همزة الوصل نطقا، فالواو التي كان أصلها همزة بدلت واو تعود إلى أصلها، فنقول فليؤدي الذي أوتمل، ولا نقول أوتمل. جيد. طيب، فإن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل إذا فتح ما قبلها، نحو وأمل. جيد. ولا نقول وأمل بقلبها واو. تمام. طيب تمام، نذهب إلى الصلاة ونعود إن شاء الله تعالى بعد العصر. جزاكم الله خيرا. قلنا قبل الصلاة إن الهمزة إذا اجتمعت معها همزة أخرى والثانية ساكنة، الثانية تحرك أو تسهل بحركة الأولى. فقلنا أأمن، الثانية ساكنة والأولى مفتوحة، فنبدل الثانية ألفا فنقول آمن. أؤمن، فالثانية نبدلها واوا فنقول أؤمن. إيمان أصله إئمان فنبدل الثانية ياء هكذا. فماذا لو لم تجتمع همزتان؟ ماذا لو لم تجتمع؟ قال إذا لم تجتمع الهمزتان كما في همزة الوصل، إذا كانت في وسط الكلام ولم تجتمع الهمزتان حذفت ماذا؟ حذفت همزة الوصل في وسط الكلام. فإن حذفت همزة الوصل ماذا يحدث؟ يعود للأصل. قلنا نعم أؤمل، اجتمعت الهمزتان فنبدل الثانية واو. فإذا دخلت في وسط الكلام قلت لك نحذف همزة الوصل في النطق، فماذا يبقى؟ ستبقى الهمزة الأصلية ولا تحذف ولا تبدل شيئا. فهنا بأي حرف ماذا؟ هي ساكنة، الهمزة الأصلية ساكنة، ونحن جئنا بهمزة الوصل لأجل السكون هذا، فلما اجتمعت همزة مع همزة أخرى بدلنا الثانية من حركة الأولى، الأولى مضمومة فبدلنا الثانية واو. فإذا دخلت في وسط الكلام فالأولى تحذف في النطق فالثانية تعود. فهمنا هذا؟ طيب، إذا لو اجتمعت همزة الوصل مع الهمزة ماذا يحدث في الهمزة؟ تبدل من جنس حركة ما قبلها إلا في أخذ. أخذ يحصل. وفي آكل، وأحيانا في أمر. طيب، إلا في أخذ وأكل إذا أردت منه فعل المضارع تقول خذ يأخذ ويأكل. طيب أنا تتكلم عن نفسك، أنا أكل بهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، فنبدل الثانية إلى فنقول أخذ. طيب أكل. طيب فإن أردت أن تأتي بالأمر من أخذ وأكل، طيب نحذف حرف المضارعة ماذا نقول؟ وبأي سبب؟ لأن في الأمر يحفظ حرف، درسنا هذا من البداية، الأمر كيف نأتي به هو ابن المضارع، نحذف حرف المضارعة ونسكن ما نسكن الأمر. لماذا نحذف حرف؟ نعم، ولهذا أقول لماذا نحذف ماذا؟ حمزة لا نقل مثل الأمر لم ننتهي. فهنا طيب هذا يأخذ، إذا أردنا المضارع ماذا نفعل؟ هو يبدأ بالسكون فنزيد همزة الوصل، فماذا نقول؟ أخذ. ولكن العرب ما فعلوا هذا، العرب كانوا يحذفون الهمزة لا يبدلون، فقط في هذا الفعل وهذا الفعل وأحيانا في هذا الفعل، هذه الثلاثة فقط خرجت من القياس. نحن قلنا إذا اجتمعت همزة ثانية لا بد من تسهيل، والثانية ساكنة لا بد من تسهيل الثانية كحركة الأولى، إلا أخذ وأكل نقول في الأمر ينبغي أن يكون أخذ، ولكن العرب ما بدلوا الهمزة إلى واو بل حذفوا كل الهمزة. فعندما حذفت الهمزة لا نحتاج إلى همزة الوصل، فلم تكتب همزة الوصل أصلا، وقلت خذ وقلت قل. طيب يأكل في الأرض كل، وكذلك بأمر يأمر يأمر، فماذا نقول؟ نقول مر. ولكن هناك اختلاف بين أخذ وأكل من جهة وبين أمر من جهة أخرى. أن أخذ وأكل لم يسمع إلا هكذا، تقول خذ ومر، أما خذ وكل، أما أمر فليست هكذا. أمر سمعت مر وسمعت أمر. طيب مر إذا كان في أول الكلام، فإذا دخلت في وسط الكلام سمعنا أمر ببقاء الهمزة، فهمت؟ نخفف فنقول أمر لا شيء. ولكن أنا أقول إذا اجتمعت الهمزة ثاني، إذا اجتمعت الهمزة ثاني وجب، والثانية ساكنة، وجب تسهيل الثانية من حركة الأولى، إلا في هذه الأفعال الثلاثة فقد حذفت الهمزة مطلقا. طيب وجوبا في أخذ وأكل، وجوازا في أمر. مر يمر مر، لا مر هذا مشدد فهو مضاعف، هذا موضوع. وأمر شيء آخر. مر يمر إذا مشى من أمام الشخص. كيف أمر؟ مر. لا مر بالشد، شدة مفتوحة. أما هنا مر بمعنى الأمر بالسكون. قال وحذفت الهمزة في خذ وكل ومر. كان ينبغي ماذا؟ كان ينبغي أن تبقى وتسهل، ولكن حذفت على غير القياس، هذا خارج من القاعدة. لماذا حذفت؟ قالوا لكثرة الاستعمال في هذه الأفعال الثلاثة. وقد يجيء مر، إذن فرق بين خذ وكل من جهة ومر من جهة. أن خذ وكل حذف الهمزة واجب. لماذا واجب؟ لأن لم يسمع من العرب إلا بهذا الأسلوب. والتسهيل أي واجب؟ في أي؟ نعم واجب واجب. وقد يجيء مر على الأصل، في أمر يجوز أن تقول مر كما القاعدة، ويجوز أن نقول مر إذا كان في وصل الكلام، في وسط الكلام. طيب قال وقد يجيء مر على الأصل عند الوصل، كقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. ما أصل أمر؟ أصله أمر، لأن أمر بهمزتين تقلب الثانية واو، ولكن نحن كنا في حالة الوصل همزة الوصل تحذف فتعود الهمزة. قال يجوز هذا في حالة ماذا؟ في حالة الوصل، إذا وضعنا في وصل الكلام. طيب الآن يبدأ يتكلم عن الأوزان المختلفة. نحن كنا أمل يأمل، نتكلم الآن أزر يأزر، فعل يفعل، وهنأ يهنئ. طيب هذا مهموز في الأول، مهموز الفاء، وهذا مهموز اللام. قال وأزر يأزر وهنأ يهنئ كضرب يضرب، ليس فيها أي مشكلة. فهمنا أزر وهنأ ليس فيه أي تغيير، كضرب يضرب. ولكن القاعدة ثابتة، إذا اجتمعت همزتان والثانية ساكنة تبدل الثانية من جنس حركة الأولى. طيب فماذا نقول من أزر؟ ماذا نقول في الأمر؟ في الأمر إزر يجتمع الهمزتان فنسهل الثاني، نقول إزر. متى؟ نعم أزر يأزر، نعم إزر صحيح من المضارع، في بداية الكلام. أما لو وقعت في الوسط فنقول وأزر. طيب وأدب مضموم العين، يأدب ككرم يكرم. الأمر ماذا نقول؟ أؤدب. نعم أصله أؤدب بهمزتين، فهنا الثانية إذا وقعت في أول الكلام، فإن وقعت في الوسط نقول أؤدب وأدب. وسأل يسأل. طيب كمنع يمنع في الوزن، والأمر اسأل. يا إخوة إذا كانت الهمزة متوسطة وهي مفردة ليس قبلها همزة يجوز لا يجب، يجوز لك التخفيف، تقول سأل وتقول سأل. ها رأس ورأس يجوز لك التخفيف. قال وسأل يسأل كمنع يمنع والأمر اسأل ويجوز بالتخفيف سال هكذا بتخفيف الهمزة يسال إذن الأمر سل. طيب لماذا قلت في الأمر سل؟ لماذا؟ لأن سال أصبح كالأجوف وفي الأمر سال والألف ساكنة واللام ساكنة فإذا التقى ساكنان مثل قال يقول. ولماذا يقول عند الخبر كل سال وإذا لو نعم في سأل نفس الكلام الذي في أمر ولكن نحن قلنا في أمر في بداية الكلام نقول مر وفي وسط الكلام يجوز لك أن تقول مر ويجوز أن تقول مر. في سأل أيضا ولكن بالعكس في أول الكلام الأحسن أن تقول سل وفي وسط تقول اسأل هذا استعمال. فإذا فالتخفيف في أول الكلام كأنك إذا بدأت الكلام تحتاج إلى التسهيل إلى التخفيف وفي وسط الكلام أصبح سهلا عليك أن تقف على الهمزة ليس بواجب. ويجوز بالتخفيف سال يسال سل. طيب طيب ماذا نفعل لو كان الفعل مهموزا في الفاء وأجوف في نفس الوقت؟ ما الأجوف؟ في وسط حذف علة مثل آب يؤوب. آب يؤوب بمعنى رجع يرجع. آب يؤوب وساء يسوء هو أجوف ولكن حذف العلة حذف هو مهموز هو أجوف وفي نفس الوقت مهموز اللام. كاف صان يصوم في الاثنين هذا وزنهما لأنه أجوف. ماذا نفعل؟ نفس الكلام ونفعل بعض الألف أيضا مع حمزة أصلية. ماذا؟ في ساء ساء ساء ليس بدلا على حرف اللام. لا الهمزة أصلية. طيب ساء يسوء سوء كصان يصوم ويأخذ كل حكم الأجوف الذي درسنا من قبل. طيب جاء يجيء فعل يفعل وهو أجوف كمثل كال يكيل يأخذ نفس حكم باع يبيع وكال يكيل فهو سائن وهو جائن. طيب ما حكم فعل المهموز؟ ما حكم فعل المهموز؟ نقول اسمع حكم فعل المهموز هو حكم الفعل الصحيح هذا من جهة. طيب ما حكم الفعل المهموز المعتل؟ هو مهموز يعني فيه همزة وفي نفس الوقت هو معتل هو يأخذ هو ليس بسالم بكل حال ولكنه مهموز ومعتل في نفس الوقت يأخذ حكم الفعل الذي يقابله يعني إذا كان مهموز وأجوف يأخذ حكم الأجوف مهموز وناقص يأخذ حكم الناقص مهموز ومثال يأخذ حكم المثال يأخذ حكم الفعل الذي يقابله تمام؟ طيب لو قلت مثلا جاء هو مهموز أو ليس؟ طيب هو مهموز والمضارع يجيء جميل هذا الفعل مهموز ولكن مهموز الفاء أو العين أو اللام؟ اللام مهموز اللام. طيب وفي نفس الوقت هو أجوف أجوف بالألف أو الواو أو الياء أجوف بالياء لأن أصله يائي فهمنا. طيب ما حكم الأجوف ما حكم الفعل الأجوف إذا جئت بالمضارع باع ماذا نقول يبيع وقال ماذا نقول يقول يعود إلى أصله. طيب ماذا حدث فيه في قال ماذا حدث؟ نقل يقول قوله وحدث إعلان بالنقل وفي باعة أيضا يبيع صحيح نفس الكلام هنا جاء المضارع يجيء حدث إعلان بالنقل تمام؟ طيب إذا أردت أن تسند الضمائر إلى قال وباع، نأتي إلى قال بوزن فعلة، نجعلها وزن فعلة. طيب فماذا نقول؟ لو وزن فعلة نعم فولت نقل الضمة صحيح؟ فيلتقي ساكنان فنحذف فنقول قلت، وفي باع بيعت صحيح؟ ننقل ثم ثم نحذف بعت، نجف الكلام هنا في جاء. إذا قلت تتكلم عن نفسك فقل جايئت، فتنقل ثم تحذف. أنا أقول إن الفعل المهموس إذا كان معتلا يأخذ حكم المعتل الذي يقابله في كل الأحكام التي درسنا من قبل. يعني مثلا اسم الفاعل من قال نحن جئنا بالمضارع وعرفنا أن فيه إعلال بالنقل، وجئنا بالماضي مع إسناد للضمائر عرفنا أن فيه إعلال بالنقل ثم الحذف. طيب ماذا نفعل لو جئت باسم الفاعل مثلا؟ قال اسم الفاعل من قال يقول قاول صحيح؟ نبدل الواو إلى همزة تمام؟ نعم قلنا هذا في قال اسم الفاعل قائل، وفي باع اسم الفاعل بايع، فنبدلها نبدل الياء إلى همزة إلى همزة فنقول بائع. في جاء ماذا نقول؟ جاء أصله جيء، ماذا نقول؟ جاء لا لا لا لا ياء وهمزة، ماذا نقول؟ جايء. مثل قاول وبايع نقول جايء، فنبدل الياء إلى همزة إلى همزة فماذا يقول؟ جايء بهمزتين. فإن الهمزة الأولى مكسورة فتبدل الثانية من جنس الهمزة فماذا نقول؟ جائي. طيب ندخل الآن في فعل الناقص قاضي صحيح؟ الياء فوقها ضمة وضمة ثقيلة فحذفت الضمة للاستثقال فأصبحت الياء ساكنة والتنوين ساكن، اجتمع الساكنان فحذفت وأصبح قاضٍ. قلنا هذا نفس الكلام سيحدث هنا. إذا جاء أخذت حكم الفعل الأجوب بعد ذلك المام. وفي اسم الفاعل أخذت حكم الأجوب، فعندما حدث هذا التغيير أخذت حكم النقص. هذا رأي سيبويه في جاء. طيب رأي سيبويه في جاء ما أصلها؟ جاي. طيب أصله وهذا أصله صحيح، أصلها جاي. قال سيبويه قلبت الياء إلى همزة فأصبحت جائئ، اجتمعت همزتان فبدلت الثانية ياء فأصبحت جائئي، ثم حذفت الياء بإعلال قاضي. الخليل بن أحمد سهل الأمر، قال لا، بل إن أصل اسم الفاعل من جاء هكذا جائئ، حدث قلب فبدلت الهمزة مكان الياء والياء مكان الهمزة فأصبحت جائئ. الاختلاف بين النتيجة واحدة في الصوت واحدة، ولكن الاختلاف بين الخليل وبين سيبويه في الوزن، لأن جاء عند هذا عند سيبويه وزنها فاعل وحذفت في الآخر، وعند الخليل بن أحمد فال أصلها فالع وحذفت. طيب فالخلاف في الوزن ولكن هي هي النتيجة في النهاية واحدة. لكن لو نقول فاعل لماذا ما فاعل نفس الشيء في أفعال باقية مثل قائل؟ لا، لأن هذا مهموس، هذا غير مهموس. هنا عندما بدلت قال إلى قائل كان أصلها قاول، ما بدلنا الواو مكان اللام لأن الواو معتلة وهذا صحيح. أما هنا لما اجتمعت همزة ثانية فالهمزة ثانية الهمزة مع الهمزة فيها ثقة، فقال سيبويه نبدل الثانية ياء ثم نحذف. قال نعم قال الخليل بن مخلف حتى الشراح يقولون ان راي الخليل اجمل. لماذا؟ لكي لا نجمع الاعداد اولا بالقلب ثم بالحد ثم يعني لكي لا تبتل الاعدادات. قالوا كما ان قلب حد مكان حد هذا كثير عند العرب فلا اشكال فيه. فيقول هنا كجاء يجيء جاء يجيء منذ كال يكيل يأخذ أحكام الأجوب. فهو سائم من ساء يسوء وجاء من جاء يجيء. عرفنا كيف جاءت كلمة ساء وجاء. إذن عرفت من أين جاءت الكلمة جاء وساء أو ما فهمت؟ نفس الشيء همزة. جاء من أين جاءت هذه الكلمة؟ من أين جاءت؟ السؤال إذا قلت جاء محمد اسم الفاعل هو جاء كيف فعلنا هذا؟ ما وزن جاء؟ ليس الفاعل لأن حذف منها شيء. يا سيد أنا كان جاري قلب المصر ننقل خمزة إلى يا طيب ونائم اسمعني يا فريد رفيق نائم لا اسم الفاعل من جاء هو جاء نعم كيف جاء جاء فاعل جاء طيب وماذا نفعل وبطل ماذا نبدل يا على همزه جاءت ماذا نقول يا شيخ نور همزتين جاءت نقول ما نقول همزتين نهجب همزه لا يا شيخ نور يا سيدي ما شاء الله واذا ماذا نفعل سبحان الله يا محمد نواجه مع المجموع هو جاء أخذ أول حكم ال ما جاء في الجاء الأجوب نعم وبعد ذلك أخذنا بانتقاد أخذ حكم قاضي نفس كل بانتقاد سقين الجاء وباقي الجاء طيب إذا ما وزن جاء فاعل يا إخوة الفعل المهمود يأخذ أحكام الفعل الصحيح إذا ما وجد فيه حرف علة ويأخذ أحكام الفعل المعتل إذا كان فيه حرف العلة. نفهم شيئا؟ نعم ولكن السؤال لا أسمع شيئا. ما الفعل المهموز يا حمزة؟ ما معنى فعل مهموز؟ في أحد أصوله همزة. طيب أين توجد الهمزة؟ أول في الوسط والأول. في الأول مثل أكل وفي الوسط مثل سأل وفي الآخر مثل بلاء. طيب هل يكون الفعل المهموز معتلا؟ ماذا؟ لا نرى طيب وكل الأحكام هذه هل يكون الفعل المهموز معتلا؟ ممكن أحيانا يكون فيه الهمزة وحرف العلة وفي نفس الوقت فيه حرف العلة. طيب مثل ماذا؟ مثل آبا مثل آبا أصله هكذا همزة وألف وباء أو أوبا فكتب آبا. طيب ومثل جاء أصله جاء ياء ينا، هذه الألف أصل الياء وهذه أصل الواو. طيب مهموز في الأول أوب، مهموز في الآخر، ولكن هو معتل. ما نوع العلة؟ ما نوعه من جهة المعتل؟ أجوز. هو أجوز. طيب هل يمكن أن يكون الفعل المهموز المعتل غير أجوز؟ يأتي مهموز ومعتل ولكن مثال، أو مهموز ومعتل ولكن ناقص. نعم ممكن. مثال لو قلت مثلا أتى، طيب أتى ما هو؟ مهموز أو ليس؟ أين الهمزة؟ في الأول. وما هو؟ هو ناقص. مهموز ناقص. إذن هو مهموز وفي نفس الوقت ناقص. طيب هل يكون مهموزا مثالا؟ نعم. مثل وأ، لا هذا وأ لفيف. لو قلت مثلا طيب لو قلنا وأ ما نوعه؟ هو مهموز؟ نعم مهموز، وفي نفس الوقت معتل، لا فيه حرفان، فماذا نقول؟ مفروغ. هو لفيف مفروغ. طيب ولو قلت مثلا رأى ما هو؟ مهموز؟ مهموز ماذا؟ مهموز العين، وفي نفس الوقت ناقص. تفهمني؟ إذن الفعل المهموز قد يكون بدون حروف علة وهو مثل الصحيح، أو عفوا مثل السالم في تصريفه، وإذا كان فيه حرف علة فهو مثل الفعل المعتل في تصريفه. طيب لو قلت أكل كيف يأتي المضارع؟ يأكل، والأمر أكل، صحيح؟ أكل، الهمزة مضمومة فنضم فنغير هذه إلى واو فنقول أكل، وهذا هو قياسه. ولكن سمعنا من العرب فقط في مثل هذا الفعل، في أكل وأخذ وأمر، فقط في هذه الأفعال الثلاثة أنهم يحذفون الهمزة فيقولون كل وخذ وأحيانا مر، هذا وجوبا وهذا جوازا، هذا خارج من القاعدة. أما لو جئت بأي فعل آخر يبدأ بالهمزة غير أكل وأخذ وأمر ليس فيه مشكلة. نفهم مثل أمنة، ماذا نقول في أمنة؟ أمنة في المضارع، في المضارع يأمن. طيب إذا تكلمت عن نفسي ماذا أقول أنا؟ أمن. فيجتمع همزتان، ماذا نفعل؟ نسهل الثانية إلى ضمة فتحة إلى واو ألف ياء، نسهل الثانية إلى الواو أو إلى الألف أو إلى الياء. لماذا الألف؟ لأن هنا نقول آمن، أنا نعم آمن، يأمن أنا آمن. طيب في فعل الأمر ماذا نقول؟ إئمن، إئمن بالأمر. اجتمعت همزتان والثانية ساكنة والأولى مكسورة، نبدل الثانية إلى ماذا؟ إلى الياء، ماذا نقول؟ إئمن. فإذا وضعت إئمن في وسط الكلام فنحن نقول في وسط الكلام قلت لك إئمن هكذا، قلت لك إيمان، نقول بسبب الوصل همزة الوصل تحدث فتعود الهمزة إلى أصلها، قلت لك أمن. نفهم هذا بالنسبة لفعل الصحيح. الفعل الصحيح إذا اجتمعت فيه همزتان سهلت الثانية من جنس حركة الأولى. واضح يا صديق؟ طيب مرة خامسة يا فريق. إذا وجدت همزة وبعد الهمزة جاء همزة ثاني فتجتمع همزة ثاني، الأولى فيها حركة ضمة أو فتحة أو كسر والثانية بالسكون، ماذا نفعل؟ لا بد أن تغير الهمزة الثانية كما الحركة الأولى، يعني أمنة هذا همزة، هذا فيه همزة، إذا زدنا قبله همزة أخرى ماذا نقول؟ نقول أأمن مثلا بوزن أفعل أكلم، نقول أأمن بهمزتين، هذا صعب في النطق أو سهل؟ صعب. فماذا نفعل؟ نبدل الثانية من هذه الحركة آمن، نجعلها مثل الألف هكذا. طيب إذا قلت لا مكسورة آمن في أي يا أخي اجعل هكذا آمنة آمنة، ما هذا؟ كم حرف؟ ثلاثي في المضارع يأمن، في المضارع يأمن، وأنا ها آمن أصلها بفتحة، أنا أأمن. طيب وفي الأمر ماذا نقول؟ آمن يأمن إئمن إئمن، نبدل إلى الياء نقول إئمن. فهمت؟ هذا في الثلاثي. طيب لو قلت لك من أمن بوزن أفعل الرباعي ماذا نقول؟ أأمن، أمن بنفسه جعله يأمن، ماذا نقول؟ أأمن أأمن. نعم. فيجتمع الهمزتان والمين هنا مفتوحة أأمن. طيب ماذا نفعل؟ نحذف، لا نبدل هذا من جنس الأولى فنقول آمن. فهمت؟ وفي المضارع يؤمن، أنا لا يؤمن هو، أنا أؤمن، لم يجتمع همزتان، يؤمن أنا أؤمن أؤمن، اجتمعت إلى أؤمن بهمزتين نسهل الثانية. فهمت يا فريد؟ هذا للفعل الصحيح. طيب فإذا كان معتلا يأخذ أحكام الفعل المعتل الذي يشبهه، يعني في أي لماذا تبدل؟ أنا قلت نحن نبدل إذا اجتمعت همزتان، أين من الهمزة الأولى؟ هذه واحدة، ما هذه؟ طيب أنا لو تكلمت عن نفسك ماذا تقول؟ أنا أؤمن بهمزتين، هذا صعب فنبدل لأن اجتمعت الهمزتان نقول أؤمن. فهمنا؟ طيب ماذا هذا بالنسبة للفعل المهموز إذا كان صحيحا، فإذا كان الفعل المهموز معتلا يأخذ حكم المعتل الذي دخلت فيه الهمزة، يعني ربما يكون أجود ودخلت فيه الهمزة، ربما يكون ناقص دخلت فيه الهمزة، مثال أو لفيف دخلت فيه الهمزة، فيأخذ حكم الفعل الذي دخلت فيه الهمزة. فهمنا؟ يعني آب يؤوب جاء يجيء، ما نوع هذا الفعل من جهة في حروف العدة؟ أجوب. من جهة حروف العدة هو أجوب الفعل. نعم هذا الفعل صحيح أو معتل؟ معتل. ما نوعه؟ مثال أو أجوب أو ناقص أو لفيف؟ أجوب. لماذا؟ طيب وسط حرف فعل، فعل الأجوب، فعل الأجوب ماذا نفعل به إذا أردنا أن نأتي بالمضارع؟ يحدث فيه إعلان بالنقل، مثل قال يقول أصو يقول، نفس الشيء إذا كان فيه همزة لا يختلف، جاء يجيب ثم يحدث إعلان بالنقل. طيب باع وكال ماذا تقول؟ ماذا تقول في لا إذا زدت الضمائر تاء الفاعل وناء ماذا تقول؟ أقل وقصر. نعم في باع تقول بعت حدث نقل ثم حذف. نفس الكلام هنا، في جاء تقول جئت، الهمزة لا تسبب أي شيء، بل هو يأخذ حكم الفعل الأجواد. الهمزة تسبب عند التصاق بحرف الثاني فقط إذا التقت مع همزة ثانية، إذا لم تلتقي معها خلاص. فهمنا؟ نفس الكلام في أتى وفي وأى وهكذا، في رأى فيه تفصيل خاص. هل نفهم؟ فهمنا؟ طيب انظر في الكتاب، أتى يأتي يأخذ نفس حكم رمى يرمي، والهمزة لا تسبب أي مشكلة، فتقول في رمى يرمي رميت، إذا أردت أن تضيف الضمائر يرمي في المضارع. طيب يرميان يرمون، إذا أردت توكيد بالنون يرمين ولا مشكلة. إذا أردت اسم الفاعل ماذا تقول؟ رامي. فنقول هنا آت، نفس الذي يجري على الفعل الناقص يجري على الفعل أتى، والهمزة لا تسبب شيئا إلا إذا اجتمعت مع همزة أخرى يحدث التغيير. فهمنا؟ استثنينا من هذا ثلاثة أفعال سمع حذف الهمزة بلا سبب. فهمنا؟ أكل وأخذ وأمر. جيد. والأمر من أتى يأتي ماذا؟ ائتي بهمزتين، فماذا حدث؟ نعم، تسهل لما اجتمعت الهمزتان، تسهلت الثانية لأنها ساكنة، نقول ائتي. منهم وهذا قليل من يقول ت هكذا بالحذف تشبيها بخذ، لأن خذ نحن حذفنا الهمزة، ما سبب الحذف في خذ؟ سمعت. كذلك هم فعلوا في أتى يأتي أحيانا نقول ت، ولكن انتبه نحن قلنا إذا حذف، إذا بقي الفعل على حرف واحد، طيب مثل وقى ووعى، في الأمر ك لا بد من زيادة هاء السكت إذا سكتنا عليه، نقول ت هكذا إذا وقفنا عليه. فإذا أردت المثنى، إذا أردت المثنى تيا وتو وهكذا ولا مشكلة. قال تشبيها بخذ. طيب وفي وأ يأي، طيب وأ مثل وعد في المعنى، وأيت بمعنى وعدت، وأ يأي مثل وقى يقي، وأ هذا صحيح أو معتل؟ معتل. ما نوعه من جهة حروف العلة؟ لفيف مفروغ. قال هو بالضبط مثل اللفيف المفروغ، وقى يقي يأخذ نفس الأحكام. طيب أوى يأوي ما نوعه من جهة حروف العلة؟ لفيف أوى يأوي مقرون، لفيف مقرون، فيأخذ نفس حكم اللفيف المقرون. إذن هل تسبب الهمزة مشكلة مع هذه الأفعال؟ لا تسبب أي مشكلة، بل كل فعل فيه همزة يأخذ نفس الحكم إذا كان بدون الهمزة. واضح في الأفعال المعتلة. طيب الهمزة فقط إذا اجتمعت همزتان يحدث فيها شيء، في غير هذا لا شيء. فنقول أوى يأوي. طيب أيا كشوى يشوي شيئا، كنا هذا من قبل. طيب أوى يأوي، طيب أوى يأوي كيف المصدر؟ المصدر شوى المضارع يشوي يد هذا مضارع. طيب المصدر شو يد فهمنا. طيب اجتمعت الواو والياء في كلمة والأولى منهما ساكنة فتغلب الواو يا فيحدث الإضغام نقول شيء شيئا شيء هذا اسم يأخذ إعراب الاسم فهمنا طيب لو قلت أوى مثل شوى المضارع يأوي طيب المصدر لا أو يد هذا المصدر فهمنا أو يد اجتمع الواو والياء مثل شو يد اجتمع الواو والياء والأولى ساكنة فتبدل إلى ياء ثم تضغم نقول أي يد واضح فهو يقول أوى يأوي أيا بالضبط مثل شوى يشوي شيئا كيف نأتي بفعل الأمر من أوى من أوى إئوي اجتمعت همزتان إئوي همزتان الأولى متحركة بالكسر والثانية ساكنة فنبدل الثانية ياء فماذا نقول إئوي طيب طيب ونأى ينأى الفعل نأى ناقص ومهموس طيب كرعى يرعى يأخذ حكم الناقص كذلك وليس فيه مشكلة نفس الكلام الذي كنا في رعى نقول في نأى جيد طيب يأتينا فعل فيه بعض التغيير وهو الفعل رأى فقط هذا الفعل الفعل رأى هو ناقص أو ليس بناقص الفعل رأى هو ناقص وهو مهموز أو ليس إذن هو مهموز وهو ناقص طيب ينبغي أن يأخذ حكم الناقص ولكن فقط في هذا الفعل وجدنا شيء كما قلنا إن الفعل المهموز الصحيح ليس فيه كله ليس فيه أي تغيير إلا أكل وأخذ وأمر في حالة الأمر طيب الفعل الأجوف الفعل عفوا الصحيح إذا كان حذف العلة في الوسط إذا كان الهمزة في الوسط يجوز التسهيل ويجوز الطرد قلنا نأتي إلى المعتلات كلها تأخذ حكم معتلها إلا الفعل رأى ففيه أشياء أخرى قال وكذا قياس رأى رأى ما المضارع نعم رأى يرأى طيب ولكن سمعنا من العرب أنهم يحذفون هذه الهمزة طيب فيقولون يرى بدون همزة فقط في هذا الفعل طيب وكذا قياس رأى القياس ماذا يرأى ما القياس في كل ما القياس فيها ما القياس ما القاعدة أوكل القياس أوكل ولكن العرب ما استخدموها على القياس خذ القياس فيها أوخذ هكذا ولكن العرب لم يستخدموا على القياس فقط في هذه الأفعال الثلاثة وفي الفعل رأى كذلك في الفعل رأى المضارع قياسه يرأى ولكن العرب ما قالوا يرأى كانوا يحذفون الهمزة ويقولون يرى لكن العرب قد اجتمع العرب على حذف الهمزة من مضارعه يحذفون الهمزة فيقولون يرى في المثنى يرياني في الجمع يرون ولبنت هي ترى ولبنتين ترياني طيب يرين طيب وأنت ترى أنتما ترياني ترون أنت ترين ترياني ترين نفس الذي قلنا من قبل ولكن هنا مع حذف الهمزة طيب أنا أرى نحن نرى لو نظرت جيدا تجد أن البنت المخاطبة نقول لها أنت ماذا ترين أنت ترين ولجمع المؤنث أيضا ترين اتفق لفظ المخاطبة ولفظ الجمع فماذا نقول؟ الوزن فقط يختلف. قال اتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لكن وزن الواحدة، الوزن في المفرد في الواحدة تفين، حذفت العين، وفي الجمع تفلن، في الواحدة حذفت العين واللام، وفي الجمع حذفت العين فقط بدون اللام، تفلن. مفهوم؟ تفهم يا حمزة؟ الفعل رأى، ما المضارع؟ يرى هذا المضارع. تمام. ما وزن يرى؟ يفعل. ولكن العرب، كل العرب اجتمعوا على انهم يحذفون هذه الهمزه بلا سبب، سمع حذف هذه الهمزه من هذا الفعل فقط بلا سبب، فيقولون يرى بدون همزه. ما الوزن؟ يفعل. طيب، فاذا انت ترى يا فاطمه، انت ترين. طيب، في حالة المضارع هو يرى، هي ترى، هما يريان، أنا أريده، أنت ماذا؟ ترين. هذه يا. طيب، ثم يا مخاطبة، ثم النون، فماذا نقول؟ ترين. ما وزنه؟ تفرين. أصله ترأين، حذفنا، فماذا نقول في الوزن؟ تف تفعلين. لا، تفعلين. حذفت العين، فماذا نقول؟ تفلين. طيب، اجتمعت يا آل فحذفت الياء فقلت ترين، فماذا نقول في الوزن؟ تفين. إذا ماذا حذف من الوزن؟ حذف العين وحذفت اللام. حذفت العين لأي سبب؟ ليس لها سبب، سمعي. وحذفت اللام لأي سبب؟ للالتواء الساكنين. فهمت؟ طيب، يا نساء أنتن ترأين، فماذا نقول؟ تفعلن. حذفت الهمزة بلا سبب، فماذا نحذف؟ نحذف العين. تفلن. طيب، والياء بقيت، لأن هذه الياء أصلية، فاللام بقيت. إذا أنت يا فاطمة ترين، وأنتن يا نساء ترين أيضا. فاللفظ هنا وهنا متفق، أنت ترين وأنتن ترين. ما الاختلاف؟ الاختلاف في الوزن. وزن ترين للبنت المفردة تفين، وللجمع النساء تفلن. فهمت يا حمزة؟ طيب، محمد هو يقول واتفق في خطاب المؤنث، في الخطاب للمؤنث، لفظ الواحدة ولفظ الجمع هما متفقان، لكن وزن الواحدة تفين. هذا هو فهمت. وفي وزن الجمع تفلن. وإذا أمرت منه، إذا أردت فعل الأمر من الفعل رأى، ماذا تقول؟ على الأصل نقول ارأى، صحيح؟ ارأى هكذا، ولكن نحن كإرعى في الشكل، ولكن نحن عرفنا أننا نحذف الهمزة، فماذا نقول؟ سنقول هذا لا يمكن. طيب، فنحرك الراء بالفتحة فلا نحتاج إلى همزة الوصل، فنقول على الحذف راء بحرف واحد. قلنا إذا بقي فعل الأمر على حرف واحد ووقفنا عليه لابد من زيادة الهاء راء، ويلزم الهاء في الوقف، فتقول راء طيب للمثنى ريا وأنتم رو، وللبنت أنت يا فاطمة ري، وللمثنى ريا، وللجمع رينا. طيب وإذا أردنا التوكيد ماذا نفعل؟ نفس الذي قلنا من قبل، فقط نحذف الهمزة، فنقول أنت رينا، يعني انظر بالتوكيد، أنتما رياني بنون مكسورة، رونا أصله ريونا وحذفنا الياء مع الواو تحذف الياء، قلنا هذا، ورينا ورياني، ويا نساء ريناني، ونضع الألف الفارقة، وبالألف الخفيف بالنون الخفيفة ريان يا محمد، رون يا رجال، رين يا فاطمة، وطبعا النون الخفيفة لا تأتي بعد الألف. جيد. فهو طيب اسم الفاعل من راء ماذا؟ رائن مثل جائن، رائياني راؤون كمثل راعٍ، راعيان راعون، وهكذا. اسم المفعول ماذا نقول؟ اسم المفعول من قضى قاض. طيب من مشى ماش، من راى رائن. طيب اسم الفاعل، اسم المفعول من رمى مرمي بواو، صحيح؟ فنحذف واو مفعول، وعند الأخفش قلنا من قبل إذا قلت لك في قال اسم المفعول هو مقبول بواوين، نحذف واحدة، ما هي؟ الأصل أو الزيادة؟ قلنا خلاف السبوي يحذف الأصل، والأخفش يحذف الزائدة. في باع يبيع اسم المفعول هو مبيوع، ماذا نحذف؟ نحذف الواو عند سيبوي، وعند الأخفش نحذف الياء، عند الأخفش نحذف الياء ثم نبدل الواو ياء. نعم. قال نفس الكلام، وذاك مرئي كمرعي، وزن مفعول. طيب إذا أردت أن آتي بوزن أفعل من رأى، جلس أجلس، كتب أكتب، وفي رأى أرأى، هكذا الأصل، ولكن أيضا حذفت الهمزة، فنقول وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أيضا، فتقول أرى بحذف الهمزة، يري إراءة. طيب وإراءا وإراية في المصدر بإبقاء الهمزة أو بقلبها ياء. فهو اسم الفاعل مري، نحذف الياء مثل إعلام قاضي، وهما مريان، وهم مرون، وهي مرية، وهما مريتان، وهن مريات. كل هذا اسم الفاعل بالمفرد والمثنى والجمع، مذكر ومؤنث، اسم المفعول بالمفردة والمثنى، بالمفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث. طيب وتقول في الأمر منه من وزن أفعل أري وأريا للمثنى، وأرو للجمع، و أري للبنت. إذا ما الفرق بين أري بدون ياء وأري بالياء؟ نعم، هذه الياء للبنت المخاطبة، وبدون الياء هو المذكر المخاطب، وأريا وأرينا. بالتأكيد ماذا نفعل مع نون التوكيد؟ نقول أرينا يا محمد، وأرياني يا طالبان، وأرنا بحذف الياء، وأرنا وأرياني يا طالبتان، وأريناني بزيادة الألف الفارقة. بالنهي ماذا نقول؟ لا ترد ولا تليا ولا طلوا. النهي يشبه الأمر في شكله ولكن فقط يزيد حرف المضارع. لا تلي يا فاطمة ولا تليا ولا تلينا. طيب بالتأكيد لا تلين ولا تلياني ولا تلن. طيب يا فاطمة لا تلن ويا طالبتان لا تلياني ويا نساء لا تليناني. وتقول في افتعل إذا أردنا أن نحول هذا الوزن إلى وزن افتعل. طيب خلاص انتهينا من الفعل رأى وأرى. إذا أردت أن تأتي بفعل اسمع فعل مهموز الفاء انتبه إلى هذه المسألة. إذا كان الفعل مهموز الفاء يعني في أوله همزة طيب وأردنا أن نأتي منه بوزن افتعل نعم ماذا نقول؟ لا ولكن هنا مسألة. مثلا لو جئت بالفعل أخذ مثلا أخذ إذا أردت أن آتي بوزن افتعل منه ماذا نقول؟ اتخذ اتخذ صحيح؟ اجتمعت همزتان والثانية ساكنة ماذا نفعل؟ نبدل اتخذ خلاص. طيب لماذا قال العزي هذه المسألة؟ قال لأننا درسنا قديما في وعد إذا أردت أن تأتي بوزن افتعل فقول اوتعد اوتعد صحيح؟ فنبدل الواو إلى تاء ثم ندغم فنقول اتعد. فهل هنا نفعل نفس الشيء ونبدل هي كانت همزة تبدلت ياء هل نبدلها أيضا إلى تاء ثم ندغم ونقول اتقد؟ لا نقول اتقد ولا نقول اتخذ. لماذا لا نقول اتخذ؟ لأن في اوتعد وايتسر ايتسر أطلب من يسر بياء واوتعد هذه الواو أصلية فتبدل الواو الأصلية إلى تاء ثم تضغم وتبدل الياء الأصلية إلى تاء ثم تضغم. فهمت؟ أما هنا هل الياء أصلية؟ لا الياء كان أصلها همزة وتبدلت ياء فتبقى في هذه الحالة ولا تبقى في هذه الحالة. فهمنا؟ يعني يسر الفعل يسر يسر نحول إلى وزن افتعل ماذا نقول؟ ماذا نقول بوزن افتعل؟ اي تسر صحيح؟ بوزن افتعل نحن درسنا في وزن افتعل إذا كانت فاؤه حرف علة واو أو ياء تبدل إلى تاء وتضغم ماذا نقول؟ اتسر. طيب نأتي إلى الفعل أخذ ماذا نقول في أخذ إذا أردت وزن افتعل؟ اتخذ صحيح؟ اتخذ اجتمعت همزتان فبدلنا الهمزة إلى فماذا نقول؟ طيب فالآن أصبحت في وزن افتعل الياء وبعدها التاء هل ندغم مثل اتصل؟ لا لا ندغمنا ولا نقول اتخذ مثل اتصل. لماذا؟ لأن الياء هذه أصلية فتبدل تاء وتضغم أما الياء هذه ليست أصلية الياء هذه كان أصلها همزة ففرق نعم فرق بين الياء الأصلية وفرق بين الياء التي هي همزة وتبدل في وسط الكلام كلام هو نعم هنا في وسط الكلام نقول قلت له اتصل أما هنا في وسط الكلام تعود الهمزة. فهمت؟ قلت له اتخذ ولا تصبح ياء ولهذا السبب قال وتقول في فعل من مهموز الفاء في وزن افتعل من مهموز الفاء ايتال كمثل اختار في شكله، ويتلا كمثل اقتضى في شكله، ولا تبدل ولا تبدل هذه الياء الى تاء وتضغم لانها تختلف عن الياء الاصليه. جيد، فهمنا هذه المساله؟ طيب الحمد لله. عند هذا نقف، ويبقى لنا اسم الزمان والمكان واسم الآلة واسم المجرة واسم الهيئة.